من المالكية، ونقض هذا الإجماع المدعى أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، كذلك نقضه الصيرفي أيضا قبل ابن الصلاح، بما حاصله أن الخلاف ثابت فيها بما رواه الربيع عن الشافعي من عدم الجواز من منع الرواية بها، حكاه أيضا الماوردي عن الشافعي. فالخلاف في الإجازة ثابت، ودعوى الإجماع ليست بصحيحة. نعم، حكى الخطيب البغدادي عن جماعات من المحدثين، سرد نحو 30 اسما من المحدثين يقولون بجوازها، أما القول بالإجماع فبعيد وهو منقوب كما قاله ابن الصلاح رحمه الله. قال: ومنع الرواية بالإجازة والعمل بها جماعة من الطوائف ممن روي عنه ذلك شعبة بن الحجاج قائلا: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. هذا أخرجه ابن المقري وأبو نعيم بن حلية وهو بمجموعه حسن. هذا ثابت في الجملة عن شعبة رضي الله عنه أنه قال: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، يعني رحلة السماع ولقاء المشايخ، فإنك تجد الشخص يرسل مع بعض الناس إلى بعض أكابر أهل العصر أن يجيزوه، فيجيزوه بمروياتهم وهو جالس في بلده، كما كان يصنع أبو طاهر السلفي رحمه الله، وكما كان يصنع غيره من أهل العلم، وكان يكتب بعضهم لبعض الإجازة. فلو كما قال الخطيب لبطلت الرحلة، فما يجشم الإنسان الصعاد للقاء العلماء المسندين، بل يتكل على المراسل فيحرم علما عظيما. فكلام شعبة رضي الله عنه صحيح أن هذا فيه فتح باب إلغاء الرحلة، هذا كلام صائب. قال رحمه الله: والعمل بالإجازة، قال: ومنع الرواية بالإجازة والعمل بها جماعة من الطوائف ممن روي عنه ذلك شعبة بن الحجاج بمجموعه حسن قائلا: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وإبراهيم الحربي وأبو نصر الوائلي وأبو الشيخ الأصبهاني وممن قال بذلك من الفقهاء القاضي حسين والماوردي وأبو بكر الخجندي وأبو طاهر الدباس الحنفي، وهذا هو إحدى الروايتين عن الشافعي. خالف الشافعية في ذلك الربيع، قال: أنا أخالف الشافعية في ذلك. قال: وحكاه الآمدي في إحكام المجلد الثاني صفحة 100، وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ودخله القاضي عبد الوهاب الذي يلقبه شيخ الإسلام بالفاضل، ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك، يعني القول بالمنع. وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة. هذا معنى كلام ابن حزم. وأما لفظه فقال: وأما الإجازة فما جاءت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من تابع التابعين، فحسبك بدعة بما هذه صفته وبالله التوفيق. كذا قال في الإحكام. هذا القول متعقب بما سيأتي. قال: وفيها أقوال أخرى غير ما ذكرنا للتفصيل بين أنواع الإجازة مذكورة، وفيها أقوال أخرى غير ما ذكرنا للتفصيل بين أنواع الإجازة مذكورة في الأصول، راجع البحر المحيط الرابع الصفحة 396 إلى 99. منكورة في نصوص وعلوم الحديث. فالحق جواز الرواية بالإجازة كما عليه الجمهور، هذا الذي استقر عليه الأمر. وقال صاحب: لكن ينبغي للمجيز أن لا يجيز كل أحد، وإنما يجيز المتأهلين ممن يكونون أهلا لنيل الإجازة، فإن الإجازة شهادة من المجيز للمجاز له أنه أهل من يحمل العلم وأن يروي الكتب وأن يتصل بها سنده، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه الشهادة لا ينبغي التساهل فيها، وإنما تصرف لأهلها. قال رحمه الله تعالى: الحق جواز الرواية بالإجازة كما عليه الجمهور. قال: وقال صاحب المراقي: يعمل بما عن الإجازة روي. وهكذا الرواية بالإجازة ثابتة في سميع أبي نعيم، فإنه قد صرح أنه قال: إذا قلت أخبرنا ولم أقيد فهو مما أخذته إجازة. كذلك في سميع غيره من أهل العلم، هذه كتب تروى بالإجازة وأساميه. وأما ذكر أخبرنا ونحوها في هذا اصطلاحا خاصا بهم مما انتخذ عليه. قال رحمه الله: واعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد قوي إن صح سمعه بظن قد قوي. قال تنبيه: فإن قيل ما الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة، فالجواب أن بعض أهل العلم استدل لذلك بما يأتي. قال صاحب تدريب الراوي هو السيوطي المجلد الأول الصفحة 499 إلى 50. قال صاحب تدريب الراوي: قال ابن الصلاح: وفي الاحتجاج لتجويزها غموض. ويتجه أن يقال: إذا أجاز له أن يروي عن مروياته فقد أخبره بها جملة، كما لو أخبره بها تفصيلا. وإخباره بها غير متوقف على التفريح قطعا كما في القراءة، وإنما الغرض حصول الإتقان والفهم، فذلك حاصل بالإجازة. وقال الخطيب في الكفاية في المجلد الثاني صفحة 269 إلى 70. وقال الخطيب في الكفاية: احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه، وله أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. حديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكأن النبي، هذا من كلام المصنف وليسه من كلام الخطيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يروي عنه ما في تلك الصحيفة من غير سماع منه. المرتبة الرابعة المناولة، وهي أن يناوله كتابا ويقول له: اروي عني ما فيه. هذه مناولة مقرونة بالإجازة، يناوله الكتاب يدا بيد ثم يقول له بلسانه: اروي عني ما فيه. هذه مناولة مقرونة بالإجازة. وهناك صور أخرى، منها أن يأتي التلميذ إلى الشيخ بكتابه. هناك صور أخرى أيضا المناولة، منها أن يأتي التلميذ إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيتأمله الشيخ، والشيخ عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت عليه وهو حديثي، أو روايتي عن فلان، أو هذا ما رويته عن شيوخي ترويني عني. هذا أيضا من صورها. قال رحمه الله تعالى: فهو كالإجازة، بل هو أقوى من الإجازة، لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يكفي، واللفظ وحده يكفي، وكلاهما تجوز الرواية به، فيقول: حدثني إجازة أو أخبرني إجازة فإن لم يكن إزاجة لم يجز على صح القولين، وهذا هو الصحيح المختار الذي عليه العمل عند الجمهور، هذا هو الصحيح المختار الذي عليه العمل عند الجمهور، أن إطلاق حدثنا أو أخبرنا دون قيد الإجازة ممنوع عند أهل التحري، الذي قال الجمهور، إلا أن يكون افتراحا عند عالم من العلماء كما تقدم أن الحافظ أبا نعيم صاحب التقانيف المعروفة كالحلية ونحوها صرح أنه إذا قال حدثنا قال فهو سماعي، وإذا قلت أخبرنا على الإطلاق دون قيد فهو الإجازة، وهكذا أيضا جاء في صنيع أبي عبد الله المرجباني وتعقب في ذلك، الشاهد إلا أن يكون صنيعا له معلوما عند العلماء فهذا مما يتجوز فيه العلماء. قال وكذلك لو قال، قال فإن قال هذا الكتاب سماعي ولم يأذن له في رواية ولم يأذن في روايته عنه فلا تجوز الرواية بذلك، لأنه يمكن أن لا يجيز الرواية عنه لخلل يعلمه فيه، فهذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف بين العلماء. وعاد هذه هذه الطريقة جماعة من أهل العلم، عابوا هذا المسلك، أن يأتي التلميذ للشيخ بكتاب فيقول له أمرويك هذا فيقول نعم، ثم يذهب التلميذ ويقول حدثني إجازة أو أخبرنا إجازة أو حدثنا إجازة، فيه خلاف. فحكى الخطيب رحمه الله عن طائفة من العلماء كبيرة أنهم أجازوا ذلك، والمسألة مسألة قرائن، فإن علم أن الشيخ إنما أعطاه الكتاب وهو يعلم أن المناول له يريد روايته عنه فهذا يعتبر إذنا له، ولو لم يتلفظ بالإذن فحال الراوي منبئ عن مسألته، إذ جاء إلى الشيخ فأعطاه الكتاب فسأله روايته، سأله روايته بقرينة الحال لا بقرينة المقال، فإذا قال هذا مروي ومما سمعته من شيوخي فالقرائن تدل على أنه ما قال له هذا وهو يعلم، هو عالم أن هذا يسلكه الطلاب، فلو لم يتلفظ فإن هذا يعد من المناول. هكذا ذكر الخطيب عن غير واحد من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى وغفر له وكذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل، وكذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي، هذا من الأدلة على المنع، وكما تقدم أن قرينة الحال هي الحكم في الباب. قال وكذا لو وجد شيئا بخطه لا يرويه عنه لكن يجوز له أن يقول، وكذلك لو وجد شيئا بخطه لا يرويه عنه لكن يجوز له أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا، فإن قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري أو مسلم مثلا فليس له أن يرويه عنه ما لم يأذن. المثل مثل قرينة الحال، إن وله علم أنه يبغي له روايته جاز. قال ولم يلزمه العمل به فيه خلاف، وأظهره لزوم العمل به لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات من البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بجاية عاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منهم، فإن ذلك يزيد سكون النفس وغلبة الظن، غلبة الظن. فإلى ذلك أشار في المراقي بقوله والخلف في إعلامه المجرد، والخلف يعني الخلاف في إعلامه المجرد أن هذا مرويه أو نحو ذلك، وأعملا منه صحيح السند. قال المصنف رحمه الله هذا هو خلاص ما ذكره المؤلف في الروضة المجلد الأول 309 إلى 12، هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف بهذا المبحث مع زيادات إباحا واستقلالا واستظهارا. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله من ترتيب هذه المراتب الأربعة هذه المراتب الأربعة المذكورة قول بعض أهل العلم، وفيه أقوال أخرى غير هذا، منها أن المناولة والسماع والعرض الذي هو القراءة على الشيخ فيكون معهم في مرتبة واحدة، وأن الإجابة المجردة عن المناولة مرتبة ثانية دونها، وهذا هو المشهور عند المالكية. يجب الكلام على هذا. وعليه درجة في مراتب السعود بقوله للعرض والسماع والإذن استوى، للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال بكسر النون، متى على النوال بالإذن احتوى. قال المصنف رحمه الله مراده بالإذن الإجازة وبالنوال المناولة، يعني أن الإجازة المشتملة على المناولة في مرتبة السماع والعرض، وكون المناولة المذكورة تساوي السماع هو ما ذهب إليه ابن شهاب وربيعة ومالك وخلق كثير قاله في نشر البنون المجلد الثاني الصفحة 43. وكونها دون السماع هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وصححه النووي قاله في نشر البنود أيضا المجلد الثاني الصفحة 43. والصحيح في هذا الموضع أن ذلك كله غير حال في محل السماع، وأنه منحط الدرجة عن السماع. هكذا قال ابن الصلاح رحمه الله. وللحاكم النيسابوري في هذا الموضع كلمة طيبة، قال الحاكم أن فقهاء الإسلام الذين عطوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية. قال وعليه عهدنا أئمتنا الحاكم من المتقدمين، وإليه ذهبوا وإليه نذهب، وبه نقول. فالحاصل أنها إنزال المناولة والإجازة لمنزلة السماع غير صحيح، بل هي دونها جزمة. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، يكون لكم شيء لا يقف منه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه، وإن لم يذكر سماعه إلى آخره، إلى آخر ما فرّه عن المجلد الأول الصفحة 312 إلى 13، إلى آخر ما فرّه عن المجلد الأول صفحة 312 إلى 13. وصورة هذه المسألة أن يرى في كتاب زميله، صورة هذه المسألة أن يرى في كتاب زميله مثلا ذكر سماعه معهم لهذا الكتاب من ذاك الشيء، أن يرى في كتاب زميله ذكر سماعه هذا الكتاب من ذاك الشيء وهو لا يذكر ذاك السماع ناس له، فهل له أن يحدث بما وجده من اسمه في ذات السماء؟ وقد كانت العادة في مجالس التحديث، كانت العادة قديما في مجالس التحديث أنهم يكتبون من حضر السماء، فتجد التلميذ يكتب منهم جلوس حوله، انتهينا من كتاب كذا بتأريخ كذا، فحضر القراءة بزيارة فلان وفلان وفلان وهكذا. هذا من سنن المحدثين، ولا أعلم أحدا يعمل بها في هذه الدار فيما علمت إلا أخانا أبا جعفر الحديدي حفظه الله. فإنه إذا انتهى مجلس سماع المنكتاب كتب منهم حوالي، وهذه من سنن المحدثين التي قل من يعمل بها. فإذا وجد الشخص سنوى بذات السماع له أن يرويه ويقول سمعت كذا معتمدا على ذكر اسمه في كتاب تلميذ، في كتاب تلميذ آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى خلاصة ما ذكره في هذا الفصل، أنه إذا وجد سماعه بخط يغلب على الظن به أنه سمعه مع أنه ناسل للسماع، فهل له أن يرويه اعتمادا على الخط؟ وهو ما اختاره المؤلف وعزاه للشافعي، وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، هذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وعلل ذلك بأنه مبني، وعلل ذلك بأن مبني الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل. فهل له من يحسن الظن؟ قال المؤلف نعم، على ذلك الدليل هو ما وجده، وقد وجد ذلك في المسألة، لأن الثقة، وقد وجد ذلك في هذه المسألة يعني الدليل، وهي ما كتبه الثقة الآخر أن فلان سمع معي، لأن الثقة بالخط المذكور يغلب على الظن، يغلب على الظن بها صحة السماع المذكور. وهذا قول ظاهر الرجحان، هذا القول ظاهر الرجحان، لا سيما مع معرفته للخط وثقته بالذي كتبه، هذا القول هو الراجح، لا سيما مع معرفته للخط والكاتب وكونه ثقته. وهذا هو اللائق بمذهب معظم المحدثين والفقهاء، هذا هو اللائق بمذهب معظم المحدثين والفقهاء. لا سيما من يقول بالعمل بالوجادة، وهذا أقرب من الوجادة، لا سيما من يقول بالعمل بالوجادة وهذا أقرب من الوجادة، فإن فيها ما يدل على سماعه وهو ناسه. فإذا جازت العمل، جاز العمل بالوجادة إذا وثق بالخط وعرفه، فهذا من باب أولى. ولهذا هذا هو اللائق بمذهب معظم المحدثين والفقهاء. قال ابن الصراح وهو الذي لا يستجيب غيره في هذه الأعصار المتأخرة، إنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول، إلى آخر كلام ابن الصراح رحمه الله. هذا الذي يتعين لا سيما مع وجود التساهل في الأزمان المتأخرة كما نبه عليه ابن الصراح في الموضع الأول. قال رحمه الله تعالى وقيل، عندنا كلمة وقيل تجعل بين ربعين تقضى، وقيل لا يجوز، وقيل لا يجوز له أن يروي ذلك اعتمادا على الخط لأجل نسيانه للسماع، وعزاه لأبي حنيفة مستدلا له بقياس الرواية على الشهادة في ذلك. معنى حجة أبي حنيفة أنه لو وجد شهادة بخط فشك فيها وتردد، فإنه لا يجوز له أن يعمل بتلك الرواية ولو وجدها بخط، لأن الشهادة لا بد فيها من الجزم والعلم. هذا معنى حجة أبي حنيفة رحمه الله كما أفاده ابن بدران. قال رحمه الله تعالى واعترض المؤلف قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة من وجهين، من جهتين. الأولى أن الشهادة تصح اعتمادا على الخط الموثوق به وإن لم يتذكرها على إحدى الروايتين. الثانية أن الشهادة أضيق من الرواية لما عني بينهما من الفروق كما تقدم والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز له أن يرويه عنه إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 313. قال المجلد رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل ثلاث نقط. وقوله ثلاث نقط جمع نقطة، وتجمع أيضا على نقاط، تجمع على نقط وتجمع على نقاط. والمراد الأمر والقضية، يعني ثلاثة أمور أو ثلاثة قضايا. شوفوا عندنا المعتمدة نقط، هذه نقط، وهذا من أساليب العرب كما استعمله المؤلف المصنف رحمه الله، وهو من بحور اللغة العربية. فهذا الأسلوب وإن كان مشهورا في العصريين إلا أن له مسوغات. فقولهم هذا في نقاط ما ينتقد عليه. قال رحمه الله تعالى: فلان كما ذكره في هذا الفصل ثلاث نقط. الأولى أنه إن شك في سماع حديث من شيخه لا يجوز له أن يرويه عنه مع الشك، وهذا واضح، لأن منع رواية المشكوك به ضروري كما ترى. وحكى الإجماع على هذه المسألة الآمد في إحكامه، تصرح به ابن القطان في بيان الوهم والإيهام. قال: الأولى أنه يشك في سماع حديث من شيخه لا يجوز له أن يرويه عنه مع الشك، لأن الرواية تبنى على اليقين والعلم لا على الاحتمال. فالواجب على مثل هذا أن يترك. وهكذا كان أئمة الحديث، حتى كان منهم من يوصف بأنه كان شكاكا، وهذا يوجد فيه نحو ستة من المحدثين، منهم مالك، منهم معاوية بن حماد، منهم أيوب السختياني، منهم محمد بن سيرين، في جماعة يسمون بالشكاكين، وهذا اللقب مدحا لا ذنب، فإنهم إذا شكوا في الحديث حذفوه، وكان معين إذا شك في الحديث وقفه. فهكذا هذا من أدلة التحري والضبط والأمانة والعدالة، فمثله مما يمدح به المحدث لا يظن، ويمدع هذا فيما إذا تعارض وقت الإرسال وكان الراوي من الشكاكين من يمدن إلى شكه، كما قال أبو عبيد وجماعة من المحدثين. قال: الأولى أنه يشك في سماع حديث من شيخه لا يجوز له أن يرويه عنه مع الشك، وهذا واضح لأن منع رواية المشكوك فيه ضروري كما ترى. الثانية أنه يشك في حديث من سماعه ثم التمس عليه، ثم التمس عليه ذلك الحديث المشكوك فيه فلم يميزه من غيره، لم يجد له أن يروي عنه شيئا من ذلك مع الشك، لأن كل حديث رواه عنه احتمل أن يكون هو ذلك الحديث الذي شك فيه، الذي شك في سماعه. جعل هذه الصورة أيضا الآمد في إحكامه مندرجة في الأولى، فمما تدخل تحت الإجماع، فمثل هذا يجب عليه أن يتوقف في تلك المرويات جميعها، لأن كل حديث منها يحتمل أن يكون ذلك الذي لم يسمعه. الثالثة إذا غلب على ظنه أنه سمع، منه حديثا ولم يلزم بذلك، فهل تكفي غلبة الظن؟ فتجوز الرواية بها أو لا تكفي؟ فلا تجوز الرواية بها ولم يرجع واحدا منهما، يعني المؤلف رحمه الله. هذه المسألة مما حصل فيه الخلاف، إذا غلب على ظنه أنه سمع الحديث من شيخه فهل له أن يرويه عنه مع الشك؟ فيها خلاف. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم الجواز قياسا على الشهادة كما تقدم، وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى الجواز. ففي هذه المسألة قولان للعلماء، ويمكن أن يمثل بهذه الصورة وهي صورة الشك مع غلبة الظن بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يمكن أن يمثل لهذه المسألة بما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الخير الباب العاشر من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يقتر على بالي قال عمرو بن دينار أكبر علمي والذي يقتر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. شاهد به قولي عمرو بن دينار أكبر علمي والذي يقتر على بالي هذا ظن غالب أن أبا الشعثاء أخبرني أن أبا الشعثاء أخبرني. وهذا الحديث كما قال النووي رحمه الله تعالى أورده مسلم متابعة لا أنه قصد الاعتماد عليه. هذا الحديث أورده مسلم متابعة لا أنه قصد الاعتماد عليه. وأما معنى الحديث فقد اتفق عليه الشيخان من طريق سفيان عن عمرو به. والتحري في مثل هذه الحالة يوجب التوقف ولهذا أخرجها الإمام مسلم في المتابعات. فيمكن أن يقال أن سميع الإمام مسلم في مثل هذا يدل على أنه يتوقف في مثل هذا وتجعل من مراتب الاستشهاد والنظر والتأمل ولا يحتج بها رأسا. هذا سميع الإمام مسلم في هذا المثال. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره لم يقبح ذلك الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين. هذا قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين كما عزاه ابن الصلاح وغيره. هذا مذهب الجمهور.